البسي، لا كانت البسي شو بكون العالم اليوم؟ هون سيدي هون ندرس شو بكون قاعدين سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن تردمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة قرأتنا ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قرأت بعمر شلون كمان نعمة ونحط الكسر لأنه ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. القصص التي جاءت في القرآن كلها للاعتبار وليست للتسلية، وكلها تدور حول أمرين. الأمر الأول أن الأنبياء إنما بعثوا لهداية الناس ولتقرير عقيدة التوحيد في قلوب العالمين، والمسألة الثانية أن الناس يتلقون هذا الخير الكبير والنعمة العظمى وما يحيي النفوس يتلقونه بالعناد ويتلقونه بالمشاحنة ويدعون العراقيل في طريق الهداة، يجادلون الأنبياء ويعاندونهم ويمكرون بهم، ولكن النتيجة على كل حال مع الأنبياء: ولينصرن الله من ينصره، وتكفل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالنصر. والدعوة التي جاء بها الأنبياء لابد وأن تحقق، مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام كانت الناس في غوايا وعمايا وضلالة وغفل، يعبدون الأصنام، وهذا لا يقبله عقل، حجر منحوت يعبده الإنسان ويتأدب أمامه. ومن خرافاتهم أنهم يضعون لها أطيب الطعام ويبذلون لها أنواع العطور والروائح الطيبة، وهي حجارة لا تأكل ولا تشرب ولا تشم ولا تنطق. قال سيدنا إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يأتي من يأكل هذه الأطعمة التي توضع، إما السجنة الخدام للأصنام أو غيرهم، فيظنون أن الأصنام تأكلها. عجيب هذا، كيف مر على عقول أولئك القوم، لأنهم فيهم العقلاء وفيهم الشعراء وفيهم الحكماء وفيهم الخطباء، ومع ذلك تصل سفاهة الأحلام إلى هذا الحد. وضع الأكل، يقعد ينطر يشوف مين اللي أكل الأكلات اللي حطهم، يشوف مين إجا أكلهم. واحد نطر بالظاهر، حب يجرب، حط الأكلات وقعد تخبى برمي بدي يشوف مين بدي أكل الأكلات. ما لقى إلا إجا ثعلب أكل الأكلات ورفع إجره: أنت أكبر أدر. فهذا قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. شو هالصنم هذا اللي عم نعبده؟ بطل يعبده. أما الباقي كلهم مغفلين وماشيين وعم يحاربوا من شانها ويقاتلوا، وبعض الأوقات يعني في يكون عن بعضهم صنم بيلقوا له اياه في المزارق، بياخذوا بيرد بيغسلوا بينظفوا وبيرجعوا بيرد بيعطروا بيطيبوا بيرد بياخذوا له اياه بيكبوا بالمزابل بيرد بياخذوا عدة مرار. هالخرافات هذه الغريبة. فجاء الأنبياء وسيدهم ورئيسهم وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام لإنقاذ الناس من هذه الخرافات. وكل الأنبياء كانوا يقولون: ما نريد منكم من أجر، ما نطلب منكم جعلا، ولا نريد منكم شيئا، إنما نريد أن نخلصكم من هذه الخرافات ونريد أن ننقذكم من عذاب الله. ومع ذلك كانوا يعاندون، ولكن بالنتيجة الله يؤيد دينهم، لأنه بعث الأنبياء وتعهد بنصرتهم. مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى يبين أنه هو الذي بعثه وهو الذي يعني ينصره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بعدين تكفل، قال: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معناتها الله تكفل بنصرة الأنبياء. هون عم يتعرض الآن بهذه القصة لسيدنا موسى عليه السلام مع قومه. قال: يوم نبطش البطشة الكبرى. هذا تهديد جميل لجماعة بدر، جماعة مكة، الكفار من مكة يهددهم، يقول لهم سبحانه وتعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. أصابهم العذاب، وبعث الله تعالى عليهم الجوع والقحط حتى صاروا يرون ما بين السماء والأرض في الفضاء كأنها دخان، صار عيونهم فيها غشاء من شدة الجوع ومن كثرة القحط. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه، جاء أبو سفيان وجماعته، أن أنت ادعي لنا أنقذنا من آمن فيك. فدعا عليه الصلاة والسلام فكشف الله تعالى عنهم العذاب الذي نزل بهم وحل بهم، بس ما آمنوا بعد هذا، يعني في حينها. بعدين أبو سفيان آمن بس في حينها. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، رديت رجعته للضلال. لكن هددهم سبحانه وتعالى فقال يوم نبطش البطشة الكبرى، وذلك كان في غزوة بدر. بطش الله سبحانه وتعالى بأولئك الجبارين والمعاندين بطشة كبرى، وصناديدهم وكبراءهم ورئيس أبو جهل اللي هو حب يعمل قتال وحب يصمد، وإن حب ينصرفه طالما التجارة نجت ومش الحال، ومهمتهم طلعوا يحموا التجارة ما رضي، حتى نعزف نعزف بالآلات وتغني القيان ونشرب الخمور وبدن يحاربوا إلى آخره. فكان أول من الله انتقم منه أبو جهل، رأس الكفر رأس العناد. هذه البطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى، قال هو يوم بدر إنا منتقمون. يعني هالبطش هذا مو عبارة عن ظلم، لكن انتقام بمقابل ما قاموا به من العناد والظلم. إنا منتقمون منهم. والبطش شو معنى البطش؟ الأخذ بقوة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. هون دخل على قصة أخرى غير المحاورة مع أهل مكة ليأخذوا عبرة منها ومثالا، الشيء يعرف بنظيره، بالنظراء، النظير يعرف بنظيره. فلان عاند أكل قتلي، يجي الثاني لا تعاند شوف شو صار مع رفيقك أكل قتلي، لا تأكل قتلي أنت الثاني، هيك معناتها. فعميل سبحانه وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون معه. شو معنات معه؟ يعني مو بس القوم الله فتنهم، فتنهم وفتن فرعون. فتنا قوم فرعون مع فرعون، يعني وفتنا فرعون، معناها ابتليناهم واختبرناهم. وجاءهم رسول كريم، هذا الابتلاء، بعثتم من يهديهم ويدلهم على الطريق الصحيح. جاءهم رسول كريم، هو سيدنا موسى عليه السلام، كريم على الله. شو معنى رسول كريم؟ يعني مو كريم بفرق مصاري كتير، وإن كان هن موصوفين الأنبياء بالجود والكرم، لكن هنا المقصود قال الشارح كريم على الله تعالى. أن بأن، يعني هون أن داخل عليها الباء، أصلها داخل عليها الباء وحذفت تخفيفا، وتحذف دائما حرف الجر، مضطرد جواز حذف الحرف الجر قبل أن وأن، قبل أن وقبل أن يحذف حرف الجر قياسا. فهون محذوف حرف الجر. أن أدوا إلي عباد الله، جاءهم أن أدوا، يعني جاءهم بأن أدوا، يعني جاءهم بهذه المهمة. معنى في موضع الحال بالنسبة للمعنى، جاءهم رسول كريم بأن أدوا، يعني جاءهم منبها لهم ومعلما لهم بأن أدوا، بأن أدوا إلي. شو بدهم يأدوا إلي؟ عم يطالبون بمال؟ ما يطلب منهم أجر، لكن أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان. وما أدعوكم للإيمان استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لما يحييكم. ما أدعوكم إليه من الإيمان أن أظهروا إيمانكم بالطاعة لي. طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة الرسول طاعة الله، لذلك عم يقول لهم استجيبوا أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان، أظهروا إيمانكم بالطاعة لي. إذا أطعتوني معناته آمنتم، لأنه هو ما يدعوهم لنفسه، الأنبياء كلهم وسيدنا موسى منهم ما يدعوهم لنفسه، يدعوهم إلى الله. فإذا أطاعوه معناته عبدوا الله وآمنوا بالله. يا عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله، عباد الله في حرف نداء محذوف، معناته يا عباد الله، الخطاب له، يا عباد الله أدوا إلي إني لكم رسول أمين. جاي خصوصي، مبعوث بمهمة، جاي بلغكم إياها. إني لكم رسول أمين، أمين على ما أرسلت به. والرسل كلهم بهذا الوصف، أمناء على ما أرسلوا به، أدوا أمانتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة وبلغ الأمة عليه الصلاة والسلام، وما انتقل من هذه الدنيا وبقي شيء لا يبينه عليه الصلاة والسلام. ذلك نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما بقى تجديد رسالات ولا وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما صفية المسألة اجتهادات، بياخذوا من كلام النبي، بياخذوا من كلام الله سبحانه وتعالى، وبيعلمونا الأئمة الله يجزيهم الخير الأحكام اللي عم ياخذها ملخصة بدرس الفقه تبع السبت والأحد، السبت والخميس، ربطت انت الثاني خميس حسيت عم تقول الثاني. طيب الحاصل، فتمموا رسالتهم إني لكم رسول أمين. قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما هو على الغيب بضنين. يعني لا يبخل عليه الصلاة والسلام مما أمر به من المغيبات إلا بلغه عليه الصلاة والسلام. في قراءة بضنين كمان، يعني ما هو على الغيب بمتهم، ليس متهم، بمعنى أمين على تأدية الرسالة، ولا يبخل ولا يخفي عنهم شيئا. وأشهدهم، وأشهد الله، اللهم اشهد، هل بلغ؟ إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به. وأن لا تعلوا على الله، لأن من لم يؤمن بالله متكبر على الله، يريد أن يتكبر على الله. لا تعلوا على الله، يعني اخضعوا لله واعلموا أنه هو القادر على كل شيء، واعلموا أن أيدي أن أرواحكم بيده سبحانه وتعالى. وأن لا تعلوا، تتجبروا على الله بترك طاعته. إني آتيكم بسلطان مبين. إني آتيكم بسلطان، شو هذا السلطان؟ مو معنى العصاية والسلاح، لا، السلطان البرهان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إلا أن يسلطكم الله على ذلك. طلعوا للمريخ وطلعوا للأمار وطلعوا، طلعوا من أقطار السماوات والأرض، لساتهم بأقطار السماوات والأرض، ما تجاوزوا السماوات والأرض، وين ما راحوا ساعتهم تحت السماء. إني آتيكم بسلطان برهان مبين بين، وإني أصبح مبين من أبانا التي هي فعل لازم بين، لو كان من المتعدي كان بيقول مبين، مبين بين ظاهر، بين على رسالتي. فتوعدوه بالرجم، يعني لما أمرهم بهذا ما آمنوا ولا خضعوا، ولكن هددوا أنهم سيرجمونه بالحجارة، وكان هذا من جملة العقوبات التي يستعملونها عقوبة الرجم، فهددوه أن يرجموه. قال عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى: وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون. إني آتيكم بسلطان مبين، فتوعدوه بالرجم، فقال: وإني عزت بربي، يعني التجأت إلى الله ليحميني منكم، أن ترجمون. عزت بربي وربكم، يعني مالكي ومالككم واحد، فهو الحكم بيننا، لا أنتم تحسنوا تنفذوا من حكم الله، ولا أنا بعسين أيضا بتخلى عن حكم الله. إني عزت بربي وربكم أن ترجمون، يعني بالحجارة. وإن لم تؤمنوا لي، إذا كان ما حبيتوا تآمنوا بعد الهداية والدعوة، وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلون، اتركوا أزاي، لا ترجموني ولا تقربوا علي، لكم دينكم ولي دين. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فاتركوا أزايا. فلم يتركوه، يعني حاولوا أنه يؤذوه من بعد هذا. فدعا ربه، صار بده يلجأ لربه، لأنه من الأول سؤال: عزت بربي وربكم. فلما يئس منهم بعد هذا التهديد والإنذار والموعظة، رجع إلى الله، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. دعا ربه أن هؤلاء، يعني بأن هؤلاء، هذا صار تفسير للدعاء. شو قال لما دعا؟ قال: إن هؤلاء قوم مجرمون، مشركون، في جريمة أكبر من الشرك ما في، إن الشرك لظلم عظيم، ما في أكبر من الشرك، أكبر الكبائر الشرك بالله. لما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، فيعد أول واحد من أكبر الكبائر الشرك بالله. أنا أغنى الناس عن الشركاء، من أشرك من عمل عملا أشرك به غيري فهو للذي عمل وأنا منه بريء. أنا أغنى الناس عن الشركاء. الإنسان الضعيف ما عم يحب يخلي لحاله شريك، هلا بيشارك واحد معه صنعة، معه علم بشغلة من الشغلات، بيشاركه، هذا معه مال وذاك معه صنعة، بيشاركه، بس يلاقي حاله سرق الصنعة منه صار بده يستغني عنه، وهذا الصانع كمان بس يلاقي حاله صح له صمد رسمان ما عاد بده شريك. فالبشر ما بيرضى لنفسه شريك، شلون الله سبحانه وتعالى بده يرضى لنفسه شريك؟ البشر ضعيف، بيحتاج، قد يكون قليل المال، قليل القوة، عاجز، ما بيحسن يقوم بأعماله، غشيم، ما معه صنعة. أما حضرة الحق لا يحتاج إلى أحد، غني عن العالمين. هل يعني عم يشرك معناتها عم يرجع، يعني ما يحط الوصف اللائق بالله سبحانه وتعالى لله. فأسري بعبادي. قال: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، المشركون. فقال تعالى: فأسري بعبادي، عم يقول بقطع الهمزة ووصلها، أسري وإسري، سرى وأسرى، في سرى ثلاثي وفي أسرى رباعي، التنتين جائزتين. ويمكن أسرى مستعملة بالقرآن أكثر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ايوه فأسري هون كمان عم يقول فأسري، بس هذيك أسرى بعبده ما فيها قراءتين يمكن. نعم هون فيها قراءتين، فأسري فأسري بقطع الهمزة فأسري، ووصلها فأسري، فأسري بعبادي أو فأسري بعبادي، قراءتنا معناه فأسري بعبادي، بعبادي من هذول العباد بني إسرائيل، هو سيدنا موسى من أول ما إجا لفرعون وطلب منه أنه يعطي بني إسرائيل، كان هو فرعون مسيطر ويظلم بني إسرائيل، وما ظلم ظالم ممن حكم مثل ظلم فرعون، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يذبح الصبيان يستخدم البنات يحطهم جواري وقدم، معناتها كان مستعبدهم عبادي كاملة تامة. فسيدنا موسى كان يطلب منه أن يعطيه بني إسرائيل، أسري بعبادي، يعني يقول له حضرة الحق لسيدنا موسى قام هيك، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسري من اللي عم يحكي حضرة الحق، قال فقال تعالى فأسري بعبادي، يعني هذا استجابة، هو دعا سيدنا موسى عليهم ليخلصه الله من ظلمهم ولينتقم منهم، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى، وما أراد أن يقع البلاء ويشمل بني إسرائيل الذين اتبعوا سيدنا موسى، أيوة، فقال له فأسري بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون، جماعة بدنا يلاحقوكم ينتقموا منكم، فأنتوا ارحلوا، أيوة، إنكم متبعون، مين اللي بده يتبعهم؟ يعني يتبعكم فرعون وقوم فرعون الأقباط، واترك البحر رهوا، معروف القصة أنه لما راح سيدنا موسى مع جماعته انحصروا، صار البحر أمامهم والعدو لاحق بهم، شو بدنا نسوي؟ قالوا له جماعته أنه وصل العدو ونحن معصورين، أمره الله تعالى أن يضرب البحر بهذه العصا، ترى العصا إلى سر كبير، وهي ضرب العصا إلى حشب الأرض صارت حية أكلت كل ما صنع السعارة، ضرب الحجر بالعصا كانوا عطشانين فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، ضرب الحجر ضرب العصا طلعت مي، ضرب المي جمدت المي تبع البحر، فتح الطرق ومشي سيدنا موسى ومشوا معه جماعته، اي نعم، قال له حضرة الحق لما بتشوف البحر بقال بشكل هذا صار طريق، أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا، يعني إذا كان أنت فتت بالبحر صار طرق، البحر طرق والله فتح قوة بين هذه الطرق، لأنه هدول ماشيين بالطريق، يا جماعتنا شو صار فيهم؟ ماشيين بطريق تاني، حتى يعرفوا أن جماعتهم كمان فتح قوة، يعني طوق بين الطريق والطريق، حتى يشوفوا بعضهم أن كلهم سالكين في هذا الطريق وكلهم ناجين، لكن لا يزال العدو وراءهم، بس صار طريق بالأول حصروا بالبحر، هلا صار لهم طريق يمشوا. حضرة الحق عم يقول له لسيدنا موسى إذا قطعت البحر أنت وأصحابه اترك البحر رهو، اتركه ساكن على حاله، يرد بيرجع البحر مثل ما كان، يعني سائل مائع ويختلط ببعضه، يكون الجماعة فاتوا بيغرقوا، شوفكم مشيتوا بيمشوا أمامكم. يقال إنه تلكى فرعون وجماعته، فرعون راكب حصان، اي نعم، في ناس بيحبوا يركبوا حصان لأنه في مخترة أكثر، راكب حصان فتكى عن أنه يمشي، شاف الطريقة ده غريب شو بده يمشي فيه، إجا سيدنا جبريل عليه السلام بفرس ومشي أمامه، صار الحصان زي الفرس ولحوه جماعته. أيوة، لما صار وسط البحر، والبحر كان رهوا مثل ما قال سبحانه وتعالى، ساكنا منفرجا حتى يدخله القطب الأقباط جماعة فرعون مع فرعون، اتركوا البحر بهذا الشكل إنهم جند مغرقون. رجع البحر التأم وغرقوا في البحر، فاطمأن بذلك سيدنا موسى فأغرقوا. قالوا عظم فرعون وخايفين منه إلى آخره، ما شافوا أنه غرق. الله سبحانه وتعالى قال له اليوم ننجيك ببدنك، طالعوا على الشط حتى يشوفوا لا موجود كما يقولون بمصر محنط فرعون، أصير أسمار كاشيش ويسوى فرنك، يكون عم يصيبه ما عليه شيء. نعم، إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون، يعني كانوا بنعيم كبير، كانوا ببساتين، جنات بساتين وعيون تجري في هذه البساتين. طبعا البساتين بلا عيون بتبس بصير قحلي، حياة الأرض بالماء. كم تركوا من جنات بساتين وعيون تجري وزروع، يعني البساتين يفهم منها الشجر غالبا، لذلك قال وزروع، زرع بالأرض، بستان شجر من فوق وزروع بالأرض وعيون تجري ومقام كريم، كانوا لهم جلسات يقعدوا فيها. هذا مين هدول؟ جماعة فرعون اللي الله أغرقهم. ونعمة، كانوا بنعمة متمتعين منعمين، كانوا فيها فاكهين ناعمين، الفكاهة بمعنى النعيم، والفاكهة والفكاهة كل هذا بمعنى التنعم تفكه، كانوا فيها فاكهين ناعمين. كذلك، هذا كذلك خبر مبتدأ، أي الأمر كذلك، اللي صار هذا اللي صار، هي خلاصة القصة. كذلك يعني هكذا جرى، الأمر كذلك. وأورثناها، طيب إني أهلكم وحرمنا الشغلة، لكن كمان رجعوا، مين أخذها الشغلة هي؟ أخذوها بنو إسرائيل، الجماعة سيدنا موسى، هدونك غرقوا رجعوا استلموا البساتين واستلموا العيون واستلموا الشغلة. وأورثناها، أورثنا هذه الأموال قوما آخرين غيرهم، غير جماعة فرعون والأقباط اللي معه. مين إن القوم الآخرين؟ عيون الشريح، أي بني إسرائيل، أورثناها بني إسرائيل. ها مفعول به أول لأورثنا، قوما مفعول ثاني. كما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما حدا زعل عليهم، ما حدا حن عليهم لهذول اللي هلكوا وغرقوا. فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم. ألا المؤمن يصلي، المطرح اللي كان يصلي فيه المؤمن لما بيموت بيبكي عليه للمؤمن. بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء. الأعمال كلها ترفع وهيك، والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى، أو يرفع القول. أيوة، ومصعد عملهم من السماء يبكي على المؤمنين. هذول ما حدا بكي عليهم، لا حدا ندم عليهم، الله لا يئمون، هيك صار يقولوا. نعم، إذا واحد ظالم والله انتقم منه، كل الناس بيشمتوا فيه، كل الناس بيفرحوا بالانتقام، انتقام الله منه. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني الله سبحانه وتعالى بمجرد ما دعا سيدنا موسى ووصلوا إلى الغاية في العناد والفسق والظلم وأرادوا أن يرجموا سيدنا موسى عليه السلام ما عاد أمهلهم سبحانه وتعالى وانتظر توبتهم. وهما كانوا منظرين يعني منتظرين مؤخرين للتوبة. قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. نقفهم. طيب نتنافل هذا الشيخ عبد المنعم قائد. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على جميع الرحمات والكلمات كلما ذكرها ذاته ونورفنا عليه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.